عنها ليوثق منها الرسم والقراءة. وذكر أبو داود أن الكهف بحظ أبي زكية. قال أبو داود الكهف نفسه زكية بغير أبي. كذا كتبه في بعض المصاحف. أبو داود قال كذا كتبوه في بعض المصاحف زكية بغير أبي. كذا كتبوه في بعض المصاحف بحظ أبي زكية. قال وهو الذي اختاره لروايتنا ذلك عن نافع. نعم ما هو يقرأ زكية نافع لا يقرأها زكية يقرأها زاكية ولكن بالمصحف الذي ينسب إليه ينقل عنه زكية المصحف الذي ينقل. وكما قلنا لا ليس من الشرط أن تكون القراءة النافقة للرسم فتكون الرسم شيء والقراءة شيء آخر. فقال أبو داود قال كذا كتبه زكية في هذا المصاحف إلا الذي اختار لروايتنا ذلك عن نافع وكتبه في بعضها بألف زاكية وقرأها بحفظ ألف الكوفيين وابن عامر وقرأها بحفظ الزكية الكثير من العامر والباقون قرأها نفسا زاكية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمدة وخفه زاكية سماء نافع ابن كثير ابو عمر قرأوا نفسا زاكية والباقي قراء وقرأوا نفسا زكية المصحف المدني ومصحف قادم والهرش نفسا زاكية مصحف ابي عمر الدوري نفسا زاكية ابن كثير زاكية من عامر الشامي وأهل الكوفة نفسا زكية. وستقع المصاحف على هذا المجمع من خلال على هذه الرواية إن شاء الله تعالى. إذن هذه له لفظ الثانية له زكية. وما يقول خراز في مورده في أصل القرآن الكريم قال ثم الخبائث وخله زاكية يعني اختلف علماء الرسم في رسم هذه اللفظة زكية كما قال أبو داود في بعض المصاحف مرسلة زكية وفي بعض مرسلة زاكية وكما قلنا فيها قراءتان قراءة نافع وكبيرة بعمل نفسا زاكية وبقي قراءة جميعا نفسا زكية وهذا يوافق الرسم إن رسمت بكذا أو ترسم بكذا وحذف ألف يدل حذف ألف لها يدل على هذه القراءة على هذه القراءة. اللفظ الثالث في هذا البيت تخيلت في قوله تعالى لاتخذت عليه أجرا لاتخذت عليه أجرا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى أحد علماء الرسم في باب اختلاف مصاحف الأمصار وقع في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة لاتخذت ببلام دون ألف أنها ألف يصح لنحوها لاتخذت عليه أجرا لاتخذت قال ببلام دون ألف. وروى الدارمي بسند إلى قرن عن نافع أنها بحذف ألف لاتخذت ما هناك ألف بعد اللام المقصد ألف يصح هذه اتخل هذه همزة هذه همزة ترسل لكن هذه اللام دخل عليها فحلفت هذه الألف ما اتخلت فكما قال رسمت هكذا بلام بعدها تاء بعدها خاء ما هناك ألف بين اللام والتاء. قال ونسبه إلى مصاحف المدينة العراق وكذا في باب اتفقت على رسم مصاحف الأمصار الذي رواه الدارمي عن مصير قال اتخلت بغير ألف بعد اللام لام بعدها تاء اتخذت لام بعدها تاء وما هناك ألف وصل بين هذه وهذه. ثم ذكر أن أبا حاتم قال في مصحف أهل حمص يقول هذا مصحف آخر لعزاء إلى أهل حمص أن عثمان بعث مصحفا إلى أهل حمص كذلك. قال وذكر أن أبا حاتم قال في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام لاتخذت عليه في الكهف بلامين يعني بإثبات ألف وصل واتخذت، وذكر أبو داود أنه في الكهف واتخذت عليه بلام من غير ألف، لام تاء من غير ألف بينها. قال هذه رواية مع النافع والغازي والحكم وعطاء، واختلف القراء فيه، اختلف القراء في هذا اللفظ، فمن من قرأ لتحيت ومن من قرأ لتحيت، وهناك من يدعي هناك من يظهر. قال ابن الدرار هو أحد شراه هذه الموضوع، اختلف القراء في قراءته، فقرأه ابن كثير أبو عمرو لتحيت لا تحيت عليه أجرا لا تحيت وكسر خاء، فإن قرأت أبو عمرو بكثير أبو عمرو قرأوا هذا اللفظ لا تأخيرت، والباقون قرأوا لا اتخلت لا اتخلت عليه أجرا، وقرأ الباقون بكسر كاء وفتح الخاء. فقياسه على هذه القراءة أن يسمى بألف مع اللام لا اتخلت، إذا قرأنا على هذه القراءة لا اتخلت، قال قياسه أن يسمى بألف مع اللام يعني بهمدة وصل صورة همة الوصل، لأن التاء ساكن تحتاج إلى همزة وصل، لكنها تعلم في هذا الموضع. فهنا كتاب باب حيث همزات الوصل، فذكر هناك باب بأن الرسم باب حيث همزات الوصل متى تحوص هذه الهمزة في مواضع من كتاب الله جل وعلا، ذكر أنها تسوى ثمانية أو تسعة أو عشرة. إلى يقول خراج رحمه الله تعالى صح المورد في داهو في هذا الباب، والحيض عنهما بهم الواصلين إذا أتى من قبلهم الواصلين، إلى أن قال ولا تحيت بخلد يسمون لذي نجاح في أفت خلتهم. فلما عقد الباب ما يحلب من همز الوصل وذكر فيها بلهب لاتخلت عليه أجراء، قال ألف الوصل هنا بعد اللام محبوبة، وهذا من مواضع حلب همز الوصل بهذا اللهب، وذكر باقي المواضع التي تحلب فيها، وباب المشهور المعروف باب حلب همز يصل عنه، لو قال والحيض عنهما بهمز يصلي يأتى من قبل همز يصلي من نحن يأتيه إلى أخيك إلى أخيك كان في ذلك، وما نقول بهذا. قال الشيخ عمران أنه ذكر هذا الدهر في هذا الباب، وأن ألف يصلي لما دخل عليها هذه الوان حلفتها فاتخلت. يقول الشيخ المرغني رحمه الله تعالى ذكر في أوليتي حذى همزة يصل عن الشيخين عن الدين وعن أبي داود في له لاتخذت عليه أجراء في هذه السورة، ولا شك أن هذا الباب خماسي على وزن افتعل اتخذ افتعل، فقياس غير اشته بهمزة يصل اتخذ. فلما دخلت الدام حملت هذه الهمزة واتخلت، وإلا في الأصل فيه همز وصل. قال فلما دخلت اللام عليه حضرت هذه الهمز وصلت واتخلت عليه استغناء باللام عن الهمزة، استغناء باللام عن الهمزة، استغناء باللام عنها. وقياس نعم وقياس الخط مبني على الابتداء، لأن الخط مبني على الابتداء اتخلت أصلها، إذا كنت مبتدئا بها تقول اتخذت، لكن حلت من صاحب إشارة إلى قراءة أخرى. قالوا هذه الألف بعد اللام حلت من صاحب إشارة إلى قراءة أخرى لا تخيلت التخفيف، لا تخيلت تحلت هذه الألف بعد اللام إشارة إلى هذه القراءة، لأنه نعم كما قال وهي قراءة ابن كثير أبي عمرو بفتح التاء المنخفضة وكسر الخاء لا تخلت، ولا وجود لهمز الوصل به على قراءتهما لا تخلت، على قراءتهما لا وجود لهمز الوصل فيها. واحترز بقيد المجاور اتخلت ما اتخلت اتخذ المجاور من هذا الجان لأنه ليس كله اتخلى تحمل منه الجسد إنما هو ذهب مجاود لهذه الرام واتخلت عليه أجرها فحجم الأجر همزسي إنما هو بعد اللام في هذا اللفظ المصاحب للام واتخلت وأما إذا خلى من اللام تعود همزسي إلى أصلها فمثلا قال واحترز بقيد المجاوري اتخلت باللام لا اتخلت عن الخالي عنها نحو بين اتخلت اله غيري بين اتخلت زوابته وهكذا في كل مكان منه اتخذ غير مصاحب باللام فان الهمزه تعود اليه وتوثبت به على قواعده. الكلمه الرابعه في هذا البيت قوله كلمات ربي كلمات ربي فروى الدار بسند عن قالوا عن نافع حيث الف التي بعد الميم يقول تعالى كلمات كلمات ربي في موضع في الكهف يقول تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فكلمات ربي هذه في هذين الموضعين فالألف فيهما محذوفة بعد الميم كلمات مخيرة بربي وجدها هنا بربي كلمات ربي وهما الموضعان في هذه السورة. ولو جئنا ثم قال يقول ابن جبار أحد الشراح أيدها بمصاحبة ربي كما هو عندك في الشيء بين النظم كلمات ربي فالنظم النظم هو الله تعالى قلب كلمات ربي. يقول ابن جبار أيدها بمصاحبة ربي لها احترازا عن غيرها من لفظ الكلمات والواقع على هذه الصفة في هذه السورة موضعان كلمات ربي كلمات المصاحبة لربي في هذه السورة موضعان مذكورين ما غيرهما في هذه السورة. قال فإن قلت القاعدة أن الخلاف أو الحكم إذا كان في موضعين إتيان بما يدل على العموم على عموم الحكم فيهما كقول بنعم كهنا لم يقل نعم أو لم يقل كلاهما من في الشاهد البيت وكان على الناظم الشاطئ رحمه أن يقول نعم أو كلاهما أو ما يدل على لفظين نعم لكن لم يقل شيء إلا قال كلمات ربي. فيقول ابن براء فلو كان هو نعم وما قام قام ذلك من اسم الصيغ تدل على أنهما هما المرادان. فلو كان الحكم عاما فيهما لوجد الاتيان بما يدل على ذلك من جوار قول لو كان الحكم فيهما لكن الناظم بما يدل على ذلك كما قال من كلاهما او معا او سير تفيد انه ارادها بلفظين في هذا السور. قال ولم يأت بذلك ما اتى بما يدل على ان المراد هذين اللفظين من صيغة تدل على ذلك. وهو أورد هذا الاعتراض ثم هو يجيب عن ذلك. قلت أخبر النبي رحمه الله تعالى بالنطق عن التقييد بذلك لأنه نطق بها مضافة إلى ربي كلمات ربي فكونه أضاف إلى ربي صار هو قيد لها. هذا القيد أغنى عن أن يقول معا أو كلاهما. فالقيد أحيانا يكون بالمجاور أحيانا يكون بحرف من الحروف فهذا هو قيد بالمجاور كلمات ربي. فإذن لا حاجة إلى أن يقول معا لأنه لم يد كلمات ربي إلا هذين الموضعين في هذه الصفة